بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم فقه الصيام لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ورمضان شهر العبادات وشهر الإخلاص في العبادات قبل كل شيء، فأهم من العبادة عند الله الإخلاص في العبادة. وما فضل الصوم على غيره من العبادات إلا لما في الصوم من إخلاص، فإن الإخلاص صنو الصوم، كلاهما ثوابهما متصل بالله تبارك وتعالى مباشرة. فليس الصوم كالصلاة ولا كالزكاة ولا كالحج، وإنما يتميز الصوم عن هذه العبادات كلها بأنه متصل بالله اتصالا متينا كاملا لا حظ للعباد فيه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما. يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال عز وجل: والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، وفي لفظ آخر فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه وصدق رب العالمين فيما حدث به وصدق رسوله الأمين فيما بلغه عن ربه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جامع مانع في فضل الصيام وفيما ينبغي على الصائم. وأنبه إلى أن كل عبادة من العبادات للمخلوق فيها حظ، لأنها عبادة مرئية. الصلاة عبادة مرئية، فإذا رأيت المصلي حكمت عليه بأنه يصلي لأنك تراه يركع ويسجد، فتستطيع أن تقول هذا إنسان يصلي. الوضوء أيضا عبادة مرئية، إذا رأيت الإنسان يجلس إلى الماء يغسل يده ويمسح رأسه ويغسل رجليه، تقول إن هذا الإنسان يتوضأ. كيف عرفت أنه يتوضأ؟ لأنك رأيته هكذا يصب الماء ويفيضه على أعضاء وضوئه. إذا رأيت إنسان يخرج من جيبه ما لم يدفعه للفقراء، قلت هذا إنسان يتصدق. كيف عرفت أنه يتصدق؟ لأنك رأيته يخرج من ماله ويضع من ماله في يد الفقير. إذا رأيت إنسانا يذهب لبيت الله الحرام، قلت هذا إنسان يؤدي مناسك الحج أو فريضة الحج أو يعتمر. كيف عرفت؟ لأنه ترك أهله ووطنه وولده وترك ما وراءه وذهب لزيارة بيت الله الحرام. فالحاج يرى فيعرف أنه يؤدي فريضة الحج، المتوضئ يرى فيعرف أنه يؤدي فرض الوضوء، المصلي يرى فيعرف أنه يصلي، المتصدق يرى فيعرف أنه يتصدق. لكن الصائم لا يعرف من يراه أنه صائم. لا يمكن تنظر إلى إنسان وتقول هذا الإنسان صائم، لا يمكن أبدا أن تسمعه يتكلم فتحكم عليه من كلامه أنه صائم. الصائم إذن لا يعرفه من يراه، ولا يعرفه من يسمعه، ولا يعرفه من يجلس معه، ولا يعرفه من يخالطه، ولا يعرفه من يماشيه. لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد أنه صائم، لأن الذي يحكم على الإنسان أنه صائم أو غير صائم إنما هو الله وحده رب العالمين، هو الذي يحكم بصيام العبد أو عدم الصيام. وهذا معنى قول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي، يعني لا يحكم بالصيام إلا أنا، لا يكشف صيام العبد ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ده معنى قول الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به. معنى وأنا أجزي به أن الملائكة لا تستطيع أن تكتب ثواب الصائم. الملك لا يعرف كيف يكتب ثواب الصائم. حسنات الصائمين أكثر من أن يحصيها ملك. ثواب الصائم أجل وأعظم من أن يطلع على عدده ملك. أجر الصائم أكبر وأجل من أن يحصيه ملك. من إذن الذي يحصي أجر الصائمين ويكتب ثوابهم؟ الله رب العالمين وحده هو الذي يكتب بيده عز وجل ثواب الصائم. لا يكتب الملك ثواب الصائم لأنه لا يعرف كيف يكتبه لكثرته. فالملك يكتب ثواب سائر الطاعات إلا الصيام، فإن رب العزة هو الذي يتولى كتابته بنفسه. لأن الصوم لما كان لله وليس للمخلوق فيه حظ تولى الله وحده ثواب، تولى الله وحده جزاء. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا يا رب العالمين جعلت الصوم لك؟ يفسر هذا المعنى حديث آخر أيضا بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. إذن هنا رب العالمين بيبين لماذا تولى جزاء الصائم. يعني إيه يا رب من أجلك؟ يعني أنه مع قدرته على الطعام وإمكانه منه لا يتناوله من أجل مرضاتي أنا. يعني مع قدرة العبد على الشراب، ومع أن الشراب في متناول يده، ومع أن العبد لا يمنع من الشراب بأمر طب ولا بأمر حاكم ولا بأمر أمير، وإنما الشراب مباح له يتناوله وقت ما يشاء لولا أنه يريد مرضاتي أنا فيمنع الشراب من أجلي. الطعام أمامك تستطيع أن تأكل كما تشاء، والشراب أمامك تستطيع أن تشرب وقت ما تشاء، والشهوات ممكنة، ولكنك تترك كل هذا من أجل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به، من أجل أن الله كتب عليك أن تمتنع عن هذه الأطعمة والأشربة. سمعت قول الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فقلت لبيك لبيك يا رب نمتثل أمرك ورسولك. سمعت قول الله تبارك وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقلت أصوم شهر رمضان امتثالا لأمر الله عز وجل. ولما كان الصوم على أعظم جانب من الأهمية وعلى أكبر قدر من العظمة وعلى أعظم وأجل جانب من جوانب الطاعة، علمنا الله تبارك وتعالى كيف يحافظ الإنسان على صيامه، وما هي الأمور التي لا يتفلت بها الصائم من صيامه، وما هي الأمور التي لا ينخلع بها الصائم من صومه. فقال الحق تبارك وتعالى: والصوم جنة. الصوم المقبول هو ما كان جنة، يعني درع واق كما يتقي العبد سهام المهاجمين في الحرب، فكذلك العبد يتقي سهام الشياطين وسهام الدنيا وسهام أخطائها وسهام الذنوب والآثام والأوزار، يتقي هذا كله بالصيام. الصوم وقاية، معنى أن الصوم جنة يعني أن لسانك مرهون لا يتكلم كما يشاء لأنك صائم، يعني أن عينيك مقيدتان لا تسرح هنا وهنا كما تشاء لأنك صائم، يعني أن أذنيك مقيدتان وسمعهما مقيد لأنك صائم، يعني أن قدميك لا تمشيان كما تشاءان لأنك صائم. فمعنى أن الصوم جنة يعني أن استعمال أعضائك وجوارحك، طالما أنت صائم فاستعمال هذه الأعضاء والجوارح فيما يرضي الله فقط، لأن هذه الجوارح نعم أنعم الله بها عليك، وإذا كانت الجوارح نعم فلا تستعملها فيما يغضب المنعم، لأن الحق المنعم على من أنعم عليه أن يشكر ولا يكفر، وأن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر ولا ينسى. هذا ما ينبغي منك نحو الله عز وجل، هذه خطة عمل ينبغي أن تمضي عليها مع الله وتتمرن على هذه الخطة طوال أيام رمضان المباركة وطوال شهر رمضان المعظم. الصوم جنة بكلمة إجمالية تحتاج إلى تفسير، فالله عز وجل لم يتركك على هذا الإجمال ولكنه فسر ما أجمل، فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، يبتعد عن الفواحش ما استطاع، لا يقل كلمة إثم، لا يسمع كلمة زور، لا يجلس مجلس غيبة، حتى ولو لم تتكلم مع المغتابين، استماعك إلى المغتابين مجرد الاستماع غيبة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي الحديث المستمع والقائل شريكان في الإثم. فحتى إذا جلست مع مغتابين أو مع متفحشين وقلت ما دمت أنا لا أتكلم فلا إثم علي، وما دمت أنا لا أخوض معهم فيما يخوضون فيه فلا ذنب علي، مجرد ركونك إلى هؤلاء وجلوسك معهم يكتبك الله في زمرتهم ويحشرك الله معهم يوم القيامة، لأن مجالستك لهم إقرار لهم على ما يخوضون فيه. فلا تخوض معهم ولا تجلس معهم ولا تستمع إلى مقالتهم، وهذا بالجنة التي أعطاها الله لك بالصيام. الصيام جنة، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط، لا يرفث، لا يسخط، لا يجهل، يعني لا يتكلم بالفواحش، لا يصيح، لا يجهل على الناس فيسبهم ويخوض في أعراضهم ويتكلم عنهم بما لا يرضي الله عز وجل. ماذا نصنع إذا بدأونا أهل الشر بالمقاتلة والسباب اللساني وتكلموا عنا كلاما لا يطاق واستفزونا حتى نرد عليهم؟ كيف نصنع إذا تطاولوا هم علينا؟ ماذا نصنع؟ الدواء من الله عز وجل. فإن امرؤ سابه أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. يعني الله عز وجل يقول لك لا تجع نفسك طول اليوم ثم تضيع هذا الجوع الطويل وأجره بكلمة ترد بها على من يسبك أو من يشتمك أو من يقاتلك. وأجي من أجل كلمة أروح رادد على واحد كلمة بسيطة استفزني بها أو منسى نفسي وأروح قايل له أنا آخر بدل الكلمة كلمة، تكون النتيجة أن ينقص أجر صومي ويظل الأجر ينقص وينقص وينقص حتى يأتي علي وقت المغرب وقد شطب من صومي أكثر ثوابه وأعظم ثوابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا ينال من صيامه، يعني لا يتحصل من تعبه ومشقته في صومه إلا الجوع والعطش. جاء وقت المغرب فلم يكتب في كشف الصائمين والعياذ بالله. ليه يا رب؟ ألم أمتنع عن الطعام؟ ألم أمتنع عن الشراب؟ ألم أمتنع عن الشهوات؟ ذلك لأني لم أتمثل بهذه التعليمات، وذلك لأني لم أسر على النهج الذي أمرني الله أن أسير عليه. الله عز وجل قال لا تخض مع الخائضين، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، احفظ عليك بطنك واحفظ عليك لسانك واحفظ عليك عينك واحفظ عليك سمعك. الله عز وجل أمرني بهذا كله، فامتنعت عن الطعام والشراب وتركت اللسان يخوض كما يشاء والعين تسرح كما تشاء واليد تمتد كما تشاء والأذن تسمع كما تشاء، أفيجوز لي أن آتي بعد كل هذا وأطلب من الله أن يكتبني في عداد الصائمين؟ لا والله، ما ينبغي. إن الله حق، ومعنى أن الله حق يعني أنه يحق الحق ويبطل الباطل. مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ده أمر مظهري شكل، ممكن أي واحد يحبس واحد ويمنع عنه الطعام والشراب طول اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل هذا الإنسان الذي حبس ومنع الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقال عنه إنه صائم؟ لا، الصوم عايز نية، عايز ارتباط، عايز تمسك، عايز محافظة، عايز تصميم على الصيام. ما في واحد بيغضب على الأكل والشرب ما يكونش كل يوم، هل هذا صائم؟ لا، إنما الصيام عايز نظام في حياته معين يمضي عليه طول اليوم. إن امرؤ ساب أو قاتل أو شتم يقول لنفسه ما تردش لأنك أنت صايم، سيبه هو يقول حتى يبوء باسمك واسمه، خليه هو ياخذ ايه الوزر بتاعك وبتاعه، انما انت ما تردش عليه، اعمل انك ما سمعتش وذكر نفسك بانك صائم. اني امرؤ صائم، هذا علاج يعالج الله به عباده حتى لا يفسدوا صومهم، حتى لا يتعبون دون جدوى. ليس لهم من صيامه الا الجوع والعطش. ان الله تبارك وتعالى جعل الصوم ثم الفطر بعد الصوم، جعل هذين الامرين للعبد بمثابه تربيه عمليه ليكتب الله للصائم اجر الصابرين واجر الشاكرين. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. انت ليك اجر الصابر واجر الشاكر. ليه؟ لأنك طول اليوم تكف البطن والجوارح عن المعاصي، فلك أجر الصابرين، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. وإذا كان لك أجر الصابرين فقد استحققت أن تدخل في معية الله عز وجل، لأن الله مع الصابرين، فالله معك ما دمت صابرا، الله معك ما دمت صابرا. ومعية الله لك تبشير لك دائما، وبشر الصابرين، فأنت دائما في بشارة من الله عز وجل. كل هذا لأنك صبرت على الامتناع عن الطعام والشراب فنلت أجر الصابرين، وبشرت بشارة الصابرين، وأخذت معية الصابرين. ومعية الله للصابرين تشريف وتعظيم. إن الله مع الصابرين، مع الصابرين. انظر كيف يكون هناك أعظم من أن تكون مع الله والله معك، فلا يراك الله على شيء يكرهه. لا ينبغي أن يراك الله على شيء يكرهه، لأن بهذا تفسد معيتك مع الله عز وجل. وإذا تخلى الله عنك تلبس بك الشيطان، لأن العبد بين أمرين، إما مع الله وإما مع الشيطان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك المفروض أن تفر من الشيطان إلى الله، ففروا إلى الله، اهرب من الشيطان لتلقى بين رحاب الله عز وجل وفي كنف. وكي تكون مع الله لابد أن تعلم أن رب العالمين لا يرضى كل أحد لخدمته، كما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه نقلا عن الصالحين: الله رب العالمين ملك، نحن جميعا خدام لهذا الملك. إذا كان رب العالمين ملكا وأنت خادم لهذا الملك، اعلم أن هذا الملك ليس كسائر الناس، لأنه لا يرضى لخدمته كل أحد، وإنما لا يرضى لخدمته إلا الأطهار الأبرار الموقرون، لا يرضى لخدمته إلا الإنسان النظيف، لا يرضى لخدمته إلا الإنسان الذي له يد بيضاء، له قلب أبيض، له نفس زكية، له روح نقية، أعضاؤه طاهرة. ولذلك حتى يقول لك ايه: اذا احدثت فلا تقف بين يدي الله الا اذا توضأت، اذا خرج منك ناقد من نواقض الوضوء يوم رب العالمين يقول لك ما تجيش تقف قدامي الا اذا تطهرت. اذا حدثت لك جنابة يوم رب العالمين يقول لك لا تدخل بيتي الا اذا تطهرت من الجنابة، لان بيتي طاهر وكتابي طاهر لا تمسه وانت جنب، لان لا يمسه الا المطهرون، ولا يحل الله المسجد لجنب ولا لحائط. لماذا كل هذا مع ان الجنابة مشروعة مباحة، وخروج الحدث من الانسان ونقض الوضوء امر مباح؟ طب يا رب العالمين اذا كان ده كله مباح فلماذا حرمت علي الوقوف بين يديك وانا محدث، وحرمت علي دخول بيتك وانا جنب، وحرمت علي ان امس كتابك وانا جنب؟ قال شوف، اذا كنت انا بحرم ده وهو مباح، احرم عليك هذه الافعال وانت لم ترتكب حراما، فكيف بك اذا ارتكبت محرما؟ اذا كان الجنب مع كون الجنابة مباحة فمع هذا كله يحرم اشياء في خدمة الله عز وجل حرمها عليك الله. طب ما بالك اذا كنت ارتكبت معصية او ارتكبت حراما؟ هنا رب العالمين يطردك من عن بابه. لما تيجي تخش عشان تخدم الملك وتقف بين يدي الملك، يقول الملك يقول لا، نحن استغنينا عن خدماتك، اذهب فتطهر اولا، فان هذا قدس وحرم لا يدخله الا المتطهرون، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاذا كنت متطهر تليق ان تخدم الملك الاعلى وان تقف بين يديه. واذا كان لسانك غير طاهر وعينك غير طاهرة ويدك غير طاهرة وقلبك غير نظيف، فان الله في غنى عن خدمات، ارجع ما تخدمناش. ربنا مش عنده ازمة خدم زينا احنا في الدنيا، لا، احنا اللي عندنا ازمة شغالين. ليه؟ لان احنا محتاجين الى شغل الشغالين. يعني انا عندي خدام والله عز وجل عنده من يخدمه، انا محتاج الى خدمة هذا الخدام. يوم ما يسيبني لا هعرف اغسل ولا اعرف امسح ولا اعرف اجيب خضار ولا اعرف اطبخ، فانا في حاجة الى من يخدمني. لكن رب العالمين انت تخدمه لانك انت في حاجة الى خدمتك، مش هو اللي في حاجة الى خدمتك. الله غني عن خدمة الناس، لكن الناس يخدمون الله وهم في حاجة الى خدمتك. انا لما يجي الشغال اللي عندي او الشغال اللي عندي تتعب لي، اقول معلش فوت لها، لان احنا محتاجين. لو مشيت امال مين هينفض الشقة ومين يعمل البيت ومين يعمل كذا؟ هتصلي على الرسول عليه الصلاة. انا عشان محتاج بتغاضى اشياء كثيرة، لكن رب العالمين عز وجل ثق تمام انه لا يقبل في حظيرته الا من كان على مستوى جيد من الطهارة والنقاء والصفاء. يوم انت بتيجي تعمل مع الله اي شيء من هذه الاشياء، تكذب او تفتن او تبص الى الحرام او توقع او لا تجتنب الزور او لا تبتعد عن الفواحش، وتيجي تقول له يا رب انا داخل، يقول لك امشي، يقفل الباب في وشك على طول. مش عايزين هؤلاء العباد. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. يا تمشي زي الناس وتيجي تقعد عندنا وتدخل الينا وتخدمنا، يا اما اذا كنت انت مش عايز تمشي زي الناس يبقى اعمل حسابك انك هتقعد تخبط على الباب طول الليل وطول النهار مش هنفتح لك، هتقعد جعان طول اليوم مش هنكتب لك حاجة، هتعطش نفسك طول اليوم مش هنسأل عنك. لان ما تفكرش ان الاكل اللي انت بتتركه ده، احنا قلنا لك اترك الاكل لان عندنا ازمة طعام، ولا عندنا ازمة في الاقتصاد، ولا رب العالمين الخزائن بتاعته يعني هوت شوية فقال ملكه شهر عبال ملحق استورد. لا يا حبيبي، لا، ده خزائن الله لا تنفد ابدا. لو اكلت كلكم ليل ونهار اطهى الاطعمة واشهى الاطعمة، الارض لا يمكن ابدا ان تفرغ منها بركة الله عز وجل أو تنتهي منها نعمة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يوم خلق الأرض كان عارف أن هيعيش على الأرض ملايين الملايين، فجعل فيها منذ خلقها ما يطعم هذه الملايين، مش بس من آدميين بل من آدميين وحيوانات وحشرات وطيور وهوام وكل ما خلق الله في العالم. جعل الله في الأرض ما يطعمه، وجعل في السماء رزقكم وما توعدون. في الأرض البارك فيها وقدر فيها أقواتها، والذي هو يطعمني ويسقي، من المطعم ومن المسقي؟ الله عز وجل. اوعى تفكر ان انا بقول لك صوم شهر في السنة يعني معناه انه في الشهر ده بيجدد محاصيل الطعام او بيجدد الشوان او بيغسل لك المواسير عشان تعرف تشرب. لا يا حبيبي، كل ده مش عند ربنا، احنا بضعفنا اللي بنعمل في بعضنا كده. وان الله لغني عن العالمين، وان الله لغني عن العباد. طاعتنا لنا نحن قبل ان تكون لله يعود الينا ثوابها. الله لا ينتفع بطاعتنا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسالوني واعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما يدخل الا كما يدخل المخيط في البحر في اليم، ماذا ينقص منه؟ انت عارف الابره بتدخل فيها الفتله، لما تحط الابره مطرح ما بتدخل الفتله في البحر هتاخد من الميه ايه؟ واحد على ديشليون ديشليون ديشليون من اليم من المحيط. او لو كل العالم منذ خلقه الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها اجتمعوا وسألوا الله رب العالمين واعطاهم سؤالهم، لا ينقص هذا الملك الا شيء. كل هذا لا ينقص الملك الا شيء الا كما يدخل المخيط البحر، ما ينقص الملك الا شيء اطلاق اطلاق. لكن لماذا الصوم اذن؟ الصوم لك انت، لتهذيبك انت، لاحياء شعورك انت، لتصفية روحك انت، لتزكية نفسك انت. اما الله فهو غني عن هذا كله، هو غني عن هذا كله. فانت تاخذ ثواب الصابرين طول يومك. تيجي المغرب تفطر، تبدا افطارك بان تحمد الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد الفطر كان يقول الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت. قبل ما تحط اي حاجه في بقك بتبدا بحمد الله والثناء عليه، الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت. في دعاء اخر وثناء اخر، اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. في روايه اخرى، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. هنا يكتبك الله مع الشاكرين. يبقى انت كنت مع الصابرين من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ثم تكتب ضمن الشاكرين من غروب الشمس الى طلوع الفجر فجر اليوم الثاني. فالصائم صابر شاكر، واجر الصابرين لا حد له، واجر الشاكرين يزيد دائما وابدا، لان الله عز وجل يقول لئن شكرتم لازيدنكم. والايمان نصفه صبر ونصفه ايه؟ شكر. نصف الايمان صبر ونصف الايمان الاخر شكر. يبقى الايمان حاجه من اثنين، او الايمان مجموع امرين. الايمان مجموع امرين، صبر وايه؟ وشكر. ادي الايمان صبر وشكر. وانت صايم بتجمع بين الامرين، نهارك صابر وليلك ايه؟ شاكر. نهارك صابر وليلك شاكر، فانت صابر بالنهار وشاكر بالليل. يبقى انت اخذت اجر الصابرين واخذت ايضا اجر الشاكرين. فاي اجر عظيم وثواب جزيل بعد هذا الاجر وهذا الثواب. كيف يمضي الصائم نهاره؟ اي يمضي الصائم نهاره ذاكرا مسبحا مستغفرا. استكثروا فيه من اربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه، واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. يبقى انت بين اربع خصال مكلف بهن في صومك: تكثر من شهادة ان لا اله الا الله، تكثر من قولك استغفر الله، تكثر من سؤال الله الجنة. يبقى انت بين اربع خصال مكلف بهن في صومك: تكثر من شهادة ان لا اله الا الله، تكثر من قولك استغفر الله، تكثر من سؤال الله الجنة، تكثر من ان تستعيذ بالله من النار. ادي عمل الصائم طول النهار. بس مش معنى كده بقى ان كل واحد صايم يقفل دكانه ويقعد يستغفر الله، او ما يروحش الشغل ويقعد يستغفر الله، او يسيب مكتبه ووظيفته ويقعد يستغفر الله، او ما يقضيش مصالح الناس ويقول اصل انا قاعد استغفر الله. كفايه بقى فوت علينا بكره طول السنه. عايزين في رمضان تتقي الله في خلق الله. صلى على رسول عليه الصلاه والسلام: لقد فرض صوم رمضان على المسلمين في شعبان من السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام بقي قبل الهجرة 13 سنة في مكة، وكان في مكة 13 سنة لا صيام فيها، ثم عامان في المدينة. يبقى فرض صيام رمضان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من كام؟ من 15 سنة. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان اعد الله النفوس وهيئها لاستقبال الصيام وللقيام باداء فريضته. 15 سنة وكان رمضان كغيره من الشهور لا يصومه المسلمون ولا يعرفون لصيامه قدرا. لكن مش معنى كده ان هذه السنوات ما كان فيها صيام، لا، ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في كل شهر 3 ايام، ده كان قبل رمضان. وكان يصوم ايضا الاثنين والخميس من كل اسبوع، ده ايضا كان قبل رمضان. وكان يصوم عاشوراء، وهذا ايضا كان قبل رمضان. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها ان صيام عاشوراء كان فرضا على الامة قبل ان يفرض الله صيام رمضان، وبعدين تغير الحال ونسخ صيام عاشوراء من فرض من كونه فرضا الى كونه سنة. ثم فرض الله على جميع الامة صيام رمضان، وجعل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. يبقى فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان بعد البعثة المحمدية 15 عام. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما فرض صيام رمضان مر بمراحل 3 حتى وصل الى ما نحن عليه.